بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. قال: ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله والمسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال، فقد غلط في احتجاجه. يقول: فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما. أول حديث: غلى السعر بالمدينة، جاء رجل فقال رسول الله ساعد لنا، فقال: بل ادعوا الله. فهكذا الحديث. إذن كان هذا واقعة عين، استدل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك التسعير فيها وفي مثلها بأسماء الله الحسنى: إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط. يقول: ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة عليه، بيع المزايدة بيع من يزيد، من يدفع أكثر. يقول: فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم. والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب، يعني مما يجلب إليها من خارجها، وقد يباع فيها شيء يزرع فيها كالتمر مثلا، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو ماله ليجبر على عمل أو على بيع. الحالة التي يجب أن يعمل ويجب أن يبيع هي الحالة التي يعني يتعين عليه ذلك لحاجة الناس، ولا يكون هناك غيره ليقوم بهذا العمل، أو مجموعة اجتمعوا على الامتناع فهنا وجب عليهم، لأن هذا مفروض الكفايات كما هو معلوم. أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أشخاص بأعينهم تجار مثلا هم متخصصون في هذا النوع من الطعام أو هذا النوع من الملبوسات أو غير ذلك، ولذلك لم يكن هناك حاجة إلى إجبار أحد، ولم يكن هناك تجار يجتمعون مع بعضهم لفرض سعر على السوق. قال: بل المسلمون كلهم من جنس واحد، كلهم يجاهد في سبيل الله، ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو، وكل منهم يغزو بنفسه وماله أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء. خلاف الأحوال بعد ذلك أصبح هناك طائفة مقاتلة، وأصبح هناك طائفة تجار، وأصبح هناك طائفة زراع، لكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو يزرع ثم يذهب فيبيع في السوق ما يحتاج الناس إليه، وإذا جاء وقت الغزو خرج أيضا غازيا. يقول: وكان إكراه البائعين على ألا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراها بغير حق، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سعر لهم لكان إكراها على البيع بغير حق، وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز. وأما من تعين عليه أن يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه. فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه أو أن يملك أيضا تصنع الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط. قدر عوضه هو في الحقيقة يرغم الشريك على أخذ العوض حتى يتمكن أن يعتق الذي أعتق جزءا له من العبد نصيبه. يقول ويعطى قسطه من القسمة فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء. يعني عبد بين شريكين كل منهم له إيه؟ نصف. أحدهما أعتق النصف يقوم عليه العبد ويعطى قيمة النصف يعطى نصف قيمة العبد. يعني لو قوم هذا العبد بألف على ما هو عليه فإنه يعطى الشريك نصف القيمة من مال المعتق ويعتق العبد على الذي أعتق نصفه. اللي بيكره على ذلك الشخص الذي أعتق والشخص الآخر الذي كان يملك كل منهم يرغم على ذلك. الشخص الذي أعتق وله مال يقال له رغما عنك ستشتري والآخر أنه تشتري إيه؟ تشتري نصف الآخر. والذي كان له نصف يقال رغما عنك ستأخذ العوض وليس لك أن تقول لا أريد أن أبيع أنا أريد أن أتمسك بنصف قيمة بنصف عبدي. لا يجوز له ذلك طالما عرض عليه أن يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط لا توقيس ولا زيادة. يعني إيه الفرق بين نصف القيمة وقيمة النصف؟ يعني على سبيل المثال هذا العبد إذا كان يشتري نصيب آخر من غير عتق بقى اثنين شركاء في عبد وأحدهما يريد بيع نصيبه لآخر فهذا سيبيعه بقيمة الايه قيمة النصف. يعني لأنه يكون ربما تكون أقل ليس أن يقوم العبد جملة ويعطى نصيبه بل هذا ربما كان أكثر. إذا قوم عبدا على يعني كاملا لواحد فإنه ربما كان أكثر من أن يبيع نصف هذا العبد. لو ضربنا مثلا لها في بيت له واحد واحد واحد له نصف إيه؟ نصف بيت لما يجي يبيعه كنص بيت مش هنقول له البيت كله يساوي كام وأنت تأخذ النصف. لأن هذا لو كان البيت كله يساوي كم يساوي كان هذا الأمر في الحقيقة دون شركاء والقيمة تختلف عند وجود شركاء عن عدم وجود شركاء. ليس كذلك إذا كان يشتري نسبة من السلعة لا شك أنها غالبا تكون أقل من قيمة هذه النسبة. إذا أقصد يعني أنه إذا كان سيشتري هذه النسبة فقط ستكون قيمتها مختلفة عن أنها لو قيمت سلعة على بعضها وكل منهم يأخذ نصيبه. لذلك يقول فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد. ولهذا قال هؤلاء كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك. كل ما لا يمكن قسمه، احنا دي كوباية مثلا، هذا الكوب يمكن أن يقسم؟ لو قسم لم ينتفع به، أليس كذلك؟ وكذلك كل سلعة، شركاء في سيارة، ينفع تأخذ أنت النصف الإدماني وأنا أخذ النصف الخلفي أو بغير ذلك؟ لا يصلح، كلها لا تصلح. وطلب أحد الشركاء القسمة غير متراضين على طريقة توزيع الريع أو طريقة استعمال هذا الشيء الذي المشترك، فيجبر من لم يرضى بالبيع على البيع. واحد بس من الشركاء طلب البيع فهم لا يريدون البيع، يجب البيع، ماذا يصنعون؟ يمكنهم أن يشتروا نصيبا لأنهم شركاء، فهم أولى بالشفعة من إيه؟ من غيرهم، ولكن يقوم بقيمة المثل. ها؟ فين؟ لا، إذا جاب هو واحد يشتري هياخد نصف العين، يبقى خلاص ليس للآخر إلا أن يدفع له الثمن يأخذها بالشفعة أو يقبل وجود الشريك. اثنان شركاء في سلعة، أحد الطرفين يريد البيع، يعرض نصيبه على الطرف الآخر، أنا عرض علي فيها 10، تأخذها بـ10، تأخذ النصف بـ10 وتعطيني أنا 10 وتصبح السلعة ملكا لك، يأخذها بالشفعة. لم يرضى بذلك وقال له بل بيع ما تريد، فيأتي هو بشريك سيبيع له إيه؟ النصف، فهذا سوف يدفع قيمة النصف وليس يدفع نصف الإيه؟ القيمة. قال هؤلاء مالك وأبو حنيفة وأحمد كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع، وليس أنه سيعطل البيع لأجل أنه يقول لا أريد البيع. هذا يعني يكون غالبا في المواريث في العقارات، تجد عقارا قد أصبح فيه 20 وارثا وأحدهم ربما له إيه؟ له 1/24 وأقل من ذلك، فإذا أرادوا أن ينتفعوا قال لهم لا أريد البيع. عليه إذا طلب أحد الشركاء مهما كان يجبر الذي لا يريد البيع على البيع، يجبر الممتنع على البيع. يقول وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا، لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح، ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة، فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب، مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك. وهي دي الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام في من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل، إنسان جائع، إنسان عاري، إنسان لا يجد مسكنا، وآخر عنده زيادة عن حاجته، يلزم بأن يعطيه ذلك، إما أن يبيع مثلا في الطعام والشراب واللباس، وإما أن يؤجره في المئة في المسكن أو يبيع له. إذا فعل ذلك فإنه يكون على قيمة المثل في ذلك. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل، من تقويم جميع العبد بقيمة المثل، هو حقيقة التسعير. وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة، للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة. شركاء في سلعة، واحد منهم بدلا من أن يعرض على شريكه ذهب فباع نصف سلعة، باع نصيبه الذي هو النصف من رجل أجنبي. علم صاحب النصف الآخر الشريك بهذا البيع، يجوز أن يدفع له الثمن الذي اشترى به طالما كان يريد أن يتخلص من الشركة، وينتزع هذا النصف الذي باعه لرجل غريب، ينزع رغما عنه ويأخذ الثمن الذي بذله، وتكون السلعة كلها أو العين كلها للشريك الأول. يقول: وهذا ثابت، هو أمر الشفعة، ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد، تكميل لواحد أن السلعة كلها تبقى مملوكة لواحد حتى يتخلص من ضرر القسمة، لأنه لا شك أن القسمة فيها ضرر، هذا يريد أن يفعل شيئا والآخر لا يريد، بخلاف ما إذا كان الشيء ملكي وحدي أتصرف فيه كما أريد. يقول: فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء، بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به، وهذا في الحقيقة من نوع التولية، نوع من أنواع البيوع اسمه بيع التولية. فإن التولية أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به. طب ويسموه بيع ليه ده؟ بيقول له: أنا راضي بأن أدفع لك فيها الثمن الذي اشتريته بها، الذي اشتريته بها. فائدة هذه المسألة أنه إذا ظهر في يوم من الأيام أن هذا الرجل قد خدعه، فإنه له أن ينقصه من الثمن بقدر ما خدعه، ولا يقول له تراضينا على البيع بهذا الثمن. يعني يقول له: أنا اشتريت هذه. وفي ثلاث أنواع من البيوع في هذا البيت اللي بيسألوا فيه عن الثمن الذي اشتريت به: بيع المرابحة، بيع المواضعة، بيع التولية. بيع المرابحة يقول له: انت اشتريت هذه السلعة بعشرة، أربحك فيها اثنين، فيتفقان على ذلك، تبيعها لي باثني عشر، جائز هذا البيع. إذا حصل نوع من الخداع في ذلك، تبين أنه كان قد اشتراها باثنتين، بثمانية أقصد، يبقى كان هو بيربحه اثنين من عشرة، عشرين في الايه؟ في المئة. يقول له: إذن أنا أعطيك، تبين بقى وجاب شهود أنه كان قد اشتراها بثمانية، يبقى 20% من الثمانية تساوي كام؟ ها؟ 16، 1.6. إذن له أن يشتري منه هذه السلعة 9.6. طب إن هو كان عطاله 12 كام؟ يقول: هات الباقي بقى، هات الفرق، لأن هذا كان بيع إيه؟ مرابحة. بيع المواضعة، واحد يقول له: خدها مني أنا شاريها بعشرة وأريد أن أبيعها بثمانية لأجل أن أتخلص. يقول: طيب، تبين باعه على ذلك، اشتراها بثمانية، إذن وضع من الثمن قدر إيه؟ 2.10. تبين أنه كان قد اشتراها بثمانية، يبقى يجب عليه أن ينقصه من الثمن كذلك بنسبة إيه؟ 2.10. 2.10 يعني برضو حينقص من الثمانية، بدل ما يبيعه بثمانية، بدل ما يبيعه العشرة دي خلاها ثمانية، هيجعله 6.4. فهمتم؟ إذا اتفق معه على بيع التولية، وهو أن يتفق على أن الثمن الذي اشتريت به السلعة أعطيكه تماما، إذا تبين خلاف ذلك فله أن يسترجع منه القدر الذي فعله. يقول: فإن التولية أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل، ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء، إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك. يعني يقول المشتري لا يجبر، الذي اشترى نسبة من عين، قلنا هذه السلعة المشتركة أحد الشريكين باعها بعشرة لأجنبي لواحد دون أن يعرض على شريكه، من حق الشريك كما ذكرنا أن يأخذها بكم؟ بعشرة. هذا الشخص الآخر الذي اشترى مجبور على أنه إذا عرض له الشريك عشرة مجبور أن يسلم له ليه؟ السلعة. طيب أراد رجل آخر لم يكن شريكا، قال أنا أريد أن أشتري هذه بعشرة، النصف بتاعك بعشرة، لا يلزمه أن يبيعه بعشرة، لا يلزم أن يبيعه بعشرة إلا لمن؟ للشريك بالشفعة الذي أخذ. وأما آخر أجنبي لا يلزم أن يبيع، أنا أبيعك هذا النصف بخمسة عشر، لا أنت كنت هتبيع لشريكك بعشرة، شريك المشتري الذي باع شريك البائع بعشرة ثم تأخذ مني بخمسة عشر، أنا لا أريد أن أبيعه إلا بذلك، لا يجبر في هذه الحالة على البيع. لماذا؟ إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك، حاجة الشريك ليتخلص من ضرر المقاسمة. يقول فأما إذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم. الإيجار في الظروف المعاصرة الناس دول ليس لهم سكن، لو خرجوا يخرجون إلى ليه؟ إلى الشارع، وهو مستغن عن ذلك لأن له مسكن آخر، يجبر على أن يستمر في ليه؟ في التأجير، ولكن بثمن المثل. الإيجارات القديمة دي التي يجبر فيها صاحب المنزل على الاستمرار في الإجارة لأن هؤلاء يعجزون عن وجود بديل، هذه الحالة الوحيدة التي يصح فيها إجبار على الإجارة، مع كونه غير مضطر، مع كونهم يعرضون ثمن المثل. الإيجار القديم الآن عقود مؤبدة، صاحب المنزل قد يكون مضطرا هو الآخر، ابنه لا يرد مسكنا، هو نفسه لا يرد مسكنا، لا يجوز أن يجبر على الإيجار، بل يخرج المؤجر ويسكن صاحب العين. المؤجر يعرض له ثمن بخس ليس له ذلك، صورة أخرى المؤجر بيقول له هذه الشقة أؤجرها منك بثلاثة جنيهات كل شهر وهي تساوي ألفا، الشقة بتاعت محطة الرمل دي تتأجر بثلاثة جنيه وهي شقة تساوي لو أجرت تساوي عدة آلاف ربما في الشهر الواحد، فمتى يجبر صاحب العين على أن يسكن الناس؟ إذا كانوا مضطرين ويعرضون ثمن المثل وفي نفس الوقت هو غير مضطر لهذا، هو غير مضطر لهذه العين. يقول فأما إذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم، وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد أو إلى آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون يبذل هذا مجانا، وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به أو قدرا يطبخون فيه أو فأسا يحفرون به فعليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة. فهل عليه بذله بأجرة مثل لا بزيادة؟ يقول هؤلاء عليه أن يبذله مجانا ولا بأجرة مثل لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، بعض العلماء يقول يجب عليه أن يبذل له الثياب والقدر والفأس بأجرة مثل، والبعض يقول بل يلزمه أن يبذله مجانا لأنه لا ضرر في ذلك، هي دي المسألة التي فيها خلاف. يقول والصحيح وجوب ذلك مجانا، وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس، أشياء لا يحصل فيها نقص وأنت غير محتاج إليها ولا يحصل فيها ضرر عليك بحال، وأخوك المسلم محتاج إليها تبذلها مجانا دون مقابل، وإلا فالوعيد ويل لهم يدل على أن هذا واجب عليهم. والقول الآخر يجب عليه أن يبذلها بأجرة المثل. ابن تيمية يصحح وجوب بذل ذلك مجانا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل قال هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففا يستغني بها ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. إذن في حق في الظهور، حق في ظهور هذه الدواب، وهو أن يحمل عليها مضطرا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها. من حق الإبل الدلو الذي يستقي به للإبل، جاء رجل قد فقد دلوه فإنه يعطيه الدلو يستقي به، إضراب فحلها مات فحله، مات الذكر الذي عنده ويحتاج إلى ذكر ليعاشر إناث الإبل النوق لكي تحمل، فيضربها مجانا، يضرب عنده يأخذ فحله يعيره إياه مجانا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل. في الصحيحين عنه أنه قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره. هناك من يريد أن يغرس خشبة يحتاج إليها في مسكنه، جاره يمتنع لا ما تحطش ولا إيه ولا خشبة، فيجب عليه أن يبذل هذه المنفعة مجانا طالما ليس عليه ضرر في ذلك. يقول ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض فهل يجبر؟ على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر ابن الخطاب قال للممتنع والله لا نجري النهى ولو على بطنك، هنجري النهر ده والإناء طالما ليس عليك ضرر. ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلي عاريته، أن زكاة الحلي عاريته، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره. قالوا زكاة الحلي عاريته، هذا ليس بصحيح. ظاهر الأدلة وجوب الزكاة في هذا المال حلي الذهب والفضة يجب أن يزكى بالقيمة كما هو معلوم. والمنافع التي يجب بذلها نوعان، منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي، ومنها ما يجب لحاجة الناس، الناس محتاجة إلى هذا المنفعة مضطرون عليها زي الذين يسكنون في بيت ليس لهم مأوى غيره. يقول وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم، دي في الحقيقة مجهود بالبذل، يجب تعليم العلم مجانا وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج إذا كانت منافع البدن تبذل، يعني ده بيقول كتاب وسنة وقياس صحيح. إذا وجب عليك أن تبذل منفعة بدنك مجانا لمن يحتاج إليها مضطرا إلى ذلك، مفتي أو عالم جاءه إنسان لا يجد غيره ليسأله عن حكم شرعي، يجب عليه أن يفتيه، ولو كان ذلك مثلا يستغرق وقتا كان يمكنه أن يستعمله في شيء يدل عليه دخلا، ومع ذلك يلزمه أن يبذل هذه المنفعة مجانا، فلا يمتنع أن تجب منافع الأعيان المالية زي الدلو والفأس والقدر والمسكن الذي لا يجد غيره، فهذا كما ذكرنا طالما كان مضطرا فله الحق فيها. يقول: وقد قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال، هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره. أحدها أنه لا يجوز مطلقا، يعني ما ينفعش يقول تعالى: أنا حديك تعالى اشهد وأعطيك على هذا أجرة. الثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة. والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. والرابع: يجوز مطلقا، يعني فإن أخذ أجرا عند التحمل لم يأخذ عند الأداء، يأتي بشاهد ويقول تعالى اشهد على هذا العقد في مقابل كذا. وهذه المسائل لبسطها مواضع أخرى. والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر، إما بثمن المثل وإما بالثمن الذي اشتراه به، لم يحرم مطلقا تقدير الثمن. ثم إنما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية، وذلك حق الله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله. ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله، بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم. وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. هذه منافع عامة حقوق لله، ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر. لذلك مش حد من حقه أنه يتنازل بالنسبة للسرقة إذا وصلت إلى الإمام، وبالنسبة للمحاربة إذا لم يتب قبل القدرة. يقول: فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء، وليس لورثة المقتول العفو عنه، بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما، فإن هذا حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين. طبعا يقتل الرجل لأجل المال مع قطع الطريق، أنه بيقتله مع قطع الطريق، مع اقتحام البيوت أو نحو ذلك. يقول: وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق، فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء. وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم، فلو ممكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم. كل ذا استدلالات من أجل إثبات جواز تدخل الدولة للتسعير لإجبار الناس على بيع أو إجارة ما يحتاجون إلى بيعه أو إجارته من حاجة عامة. ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل، مع أن في قول آخر أنه يبذله إيه؟ من جانب. فيجب الفرق بينها بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع، وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المسكين. يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يطلب أن يعطيه بثمن المسكين. الإمام الشافعي متفق في هذه المسألة مع جمهور العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حد الزيادة في المكسب سعر السوق، زي ما السوق ماشي فيما لا يتغابر الناس في مثله، اشتراها بقرش واحد زاد ثمنها يوم البيع إلى 20، سعرها في السوق 29، يجوز له ذلك، يبيعها ب 19 ب 20 ب 21. ما هو الوكس؟ التنقيص الزائد، الشطط، تقدير ليه الزائد. مسألة إضراب فحلها إن أخذ عليها أجرها ليأثم على الراجح من أقوال العلماء، إن أعطاه إياه أجره دون اتفاق أو شيئا دون اتفاق فهذا على الصحيح يكرم عليه دون اشتراط لا يأثم. يوجد مريض يقول الأطباء أنه ميت دماغيا وهم يضعونه في الرعاش على جهاز اصطناعي، إذا كان ميتا دماغيا يجوز نزع هذا الجهاز، هذا ليس بعلاج. عند إخراج الزكاة نجمع الذهب مع الأموال السائلة مع العلم أن مقدار الذهب لم يبلغ النصاب، على الراجح لا يلزم ذلك. يتساهل كثير من الإخوة على حد فهم السائل في التعامل مع البعض بأن ينادي بعضهم البعض يا شيخ. هل كلمة شيخ تطلق على المبتدئين كما تطلق على الكبار؟ الشيخ تطلق على الكبير في السن الذي شاب، أو تطلق على المتقدم في العلم، ولا ينبغي إطلاقها على كل من التحى حتى لو كان شابا. ننصح هؤلاء أن يعطوا لقب اللقب حقه. لو أن رجلا تفوق في فن من الفنون مع العلم أنه لم يتقن كل الفنون يسمى شيخا، يمكن يسمى شيخا بالقيد، هذا شيخ في القراءات، هذا شيخ في المصطلح، ولا يقال شيخ ويسكت. المدح الأخ يحرم حتى لو كان متفوقا، إنما ينهى عنه عن المدح الذي يخشى منه الفتنة والفساد، كالمدح في الوجه أو ما علم أنه ترتب عليه فتنة إعجاب بالنفس أو نحو ذلك. الأخ بيسأل المشايخ الكبار في مصر زي مشايخ الأكابر اللي ماتوا، أو مشايخ في بلد آخر زي الشيخ صالح، أسماء بقى أحياء أو أموات، لا يعلم ذلك إلا الله. من يقول عن نفسي أنه في منزلة فلان أو أعلى من فلان أو أقل من فلان، هذه لا يعلمها إلا الله، سواء كانوا في هذه البلاد أو غيرها. سمعت أن الإخوة في الإسكندرية سينشئون حزبا. هناك من الإخوة السلفيين في الإسكندرية وخارجها من يفكرون في هذا الباب. الدعوة السلفية ستظل دعوة تحاول الجمع في سائر وجوه الخير في حراسة الدين، ومن رأى هذا الأمر منها ومن غيرها من السلفيين فله وجهة نظره. نحن ننظر في الأصلح من هذه الأحزاب التي يكونها البعض السلفيين أو الإخوان أو المستقلين، ونؤيد الأصلح إن شاء الله. أما الدعوة فستظل دعوة، ولكن لا نحرم إنشاء الأحزاب بدعم أن هذه حزبية، بل من رأى المصلحة في هذا ورأى أنه بالفعل يمكن أن يخدم الإسلام من خلال المشاركة السياسية في الظروف المعاصرة الآن، فهذا له وجهة نظره المعتبرة بلا شك. الذي كنا نمنع منه قديما أحزاب أو مشاركة سياسية مع تنازلات عقدية ومنهجية، أظن أن الموازين قد تغيرت كثيرا، فليس هناك من يقدم تنازلات إلا مختارا أو إلا معجزا لنفسه، لا يعرف قدر وجود التيار الإسلامي عموما في المجتمع. المشاركة بالترشيح لمن هو صالح، أقصد بالانتخاب مثل ما فعلنا في الاستفتاء، هذا أدنى قدر المشاركة في اختيار من يصلح واختيار من يخدم المشروع الإسلامي عموما، ويقلل الشر ويكثر الخير، وإن لم يكونوا بالأهلية الكاملة، ولكن كما ذكرنا نقلل الشر ونكثر الخير. هل هناك مخاوف من وصول الإسلاميين للسلطة حيث يكونون الحكومة ثم تصبح حكومة مقالة كما حصل مع حماس ثم تسلط علينا الأعداء من كل مكان؟ الله عز وجل من ورائهم محيط، وإن كان أظن أن الإسلاميين عموما إخوان وسلفيين وغيرهم لا يريدون المنافسة على تكوين الحكومة في هذه الأوقات ولا على رئاسة الدولة، لأن هذه الأمور تحتاج إلى موازنات متعددة. ها؟ والله مش احنا نسمينا اسلاميين، ايه هم اللي يسمونا؟ في الحقيقة احنا لم نقل نحن اسلاميين وغيرنا مش اسلاميين، لكن اصحاب المشروع الاسلامي الذين يدعون الناس الى العودة الى الكتاب والسنة والى التزام الدين في نمط الحياة يختلفون بلا شك عن الذين يقولون نريد العودة الى النمط الغربي. ما معنى قولهم ان دستور 71 تم الغاء العمل به وسوف يعلن عن دستور جديد للمرحلة الانتقالية؟ هذا ابطال للاستفتاء؟ لا، هو الواجب المفروض ان هم يعلنوا اضافة المواد التي تم الاتفاق على تعديلها التي تم الاستفتاء عليها بدلا من المواد القديمة، ويعلن المجموع على انه دستور المرحلة الانتقالية. لو انهم غيروا فهذا فعلا ابطال الاستفتاء، لو جابوا بقى مواد تانية خالص زي الذي يطالب به هذا الرجل المهاجم للإسلام والمسلمين يحيى الجمل ده، بيقول لك يمكن يتعدل المادة التانية. فأظن أن هذا أزمة بلا شك حالية، لأن هناك نوع من من التأخير. المفروض كان الإعلان ده كان يبقى من 3 أيام أو 4 أيام بعد الاستفتاء مباشرة الإعلان الدستوري ده، ولكن لأن في محاولات لأن تتغير مواد لم يقبل الشعب ولا من تقبل الأمة أن تغيرها، المادة الثانية خصوصا حذف الألف واللام، هذا بلا شك سيكون إبطالا للاستفتاء وسيكون تجاوزا خطيرا لا يمكن السكوت عليه. بيقول يحيى جمال يقول قد اتفقنا على تعديل المادة الثانية، لا هو ما قالش كده في الحقيقة، هو قال ان في اقتراح او في امكانيه لتعديل الماده الثانيه، والا فهو لا يملك ذلك. اتفق مع مين؟ لا المجلس العسكري يملك ذلك ولا شنوده يملك ذلك. هو قال الكلام ده بعد ما زار شنوده. هو مش من حقه يعدل، يعني انت تستفتي الشعب على تعديل مواد ووافق عليها الشعب وبعدين تروح انا عندي مواد غيرها؟ ده يعني ده بقى ده دليل بقى فعلا هم لا يعرفوا لا ديمقراطيه ولا لا صارم عجوه فعلا بالنسبه لهم. لما ما يعجبهمش حاجه يتجاوزوا الديمقراطيه، ولا بيقولوا انتوا على اراده الامه. واحد يقول لك الصوت اللي قال لا بألف من الصوت اللي قالوا نعم. الله، ده انتوا حاجه عجب. اشمعنى يعني دول واحد بدال؟ طب ما انا اقول لك لا، الواحد من الملتحيين ب 100,000 يا سيدي. تقول لي لا اشمعنى ده انتوا متحيزين متعصبين؟ طب ما انت متعصب اهو. اشمعنى اللي قال لا بألف؟ بأي معيار هذا الكلام؟ سبحانك ربي سبحانك. لما كنا بنقول ان النظام الديمقراطي يراجع العامة، وهو بلك فيما ليس له ان يراجعهم، والصحيح ان يراجع مين؟ اهل الحل والعقد. ده النظام الاسلامي، ان مش كل الناس، ان الذين لا يعرفون شيئا ده مفروض ان هم، وده دي من اغلاط النظام الديمقراطي، لكنه مفروض علينا لا نستطيع غيره الان. وبالتالي يعني حشدنا عامة الناس وراء علمائهم وراء أهل الإسلام، فكان هذا تعبيرا في الحقيقة عن رأي أهل الحل والعقد، عن رأي أهل العلم. فأنتم لا تريدون إلا الأهواء، أنتم لا تريدون إلا أهواءكم. لأن إذا كان الأمر كما يعني تذكرون إن هو ده رجوع للأغلبية، الأغلبية قالت رأيا معينا، أنتم تحاولوا التخطي هذا الأمر بما تريدون أنتم دون الرجوع إليهم مرة ثانية. طب ما حطتوهاش ليه؟ عشان تعرفوا الناس هتقول لا والله دي عايزين تغيروا المادة التانية حطوا، وكنتوا هتشوفوا إيه اللي هيحصل. عشان كان هم خافوا جدا طبعا من التعرض لهذه المادة، لأنه كان مقدم الطلب وكله يعني حصل له نوع من القلق الشديد لو عرضت هذه المادة للتعديل. وبلا شك سيجتمع كل أهل الإسلام على إسقاط أي تعديل فيه تعديل للمادة الثانية، أو أي دستور قادم فيه تعديل المادة الثانية، لا يمكن أن يقبلوا ذلك. وده هيبقى من المرة دي بقى تبقى الدعوة بقى مش من مؤتمرات، هتبقى الدعوة من بيت بيت، حارة حارة وزنجة زنجة. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.